السلام عليكم. فتاة لبنانية اسمها بسمة، من أهل زحلة أو من القرى اللي حوالين زحلة اللبنانية. المهم هذه بسمة يوم الأيام حصلت لها مصيبة. أهل القرية كلهم يسولفون عن علاقة بسمة في شاب اسمه حامد، حامد كذلك من أهل القرية. انتشر الخبر وانتم عارفين القرى دائما يكونون من العائلات المحافظة جدا، ومثل هالأمور عندهم شيء كبير. انتشر الخبر في القرية إلى أن وصل لأبوها، والكل قام يعاير أبوها في الموضوع، وبنتك وبنتك ومعاها فلان. المهم يروح الأب ويمسك بسمة. صحيح الكلام هذا، البنت اعترفت، قالت حامد يحبني ويبي يتزوجني وأنا غلط معاه، لكن شاب محترم وصدقني يا بي راح يجي يتقدم لي. المهم قالها شوفي، أحسن ما أقتلك وأبتلي بدمك وأزيد الفضيحة فضيحتين، اطلعي برا البيت ولا ترجعي إلا معك حامد يجي يتزوجك ورسمي وقدام الناس. إذا ما جبتي معك لا ترجع البيت أبدا، أنا متبري منك. طردها. راحت البيت حامد على طول، راحت عند أمه وأبوه ودخيلكم ودخيلكم كذا. قالوا لها والله حامد سافر، راح لبيروت، والشاب ترى على وشك زواج. يعني انصدمت، شنو؟ لا ما بيصير هيك، وشو الحكي؟ ولا هو ما وعدني بالزواج، ولا انا مش مصدقه. قالوا له كيف توقعت، يلا طلع برا. وام الولد وابوه كانوا عارفين ان حامد راعي خرابيط ويضحك على البنات، من بينهم بسمه، لكن كان يوعدهم ان هذول اصلا فقط للتسليه ما هي للزواج، فكانوا ما عندهم مانع. وهذه مشكلة بعض العائلات المتخلفة، يعتقدون ان اهم شيء ان الولد ما يخربط يعني ويتزوج اللي يلعب معاها، اهم شيء انه يتزوج واحدة احنا نعرفها وكذا، اما يبي يتسلى خليه يتسلى ببنات الناس. وهذه هي الكارثة، لما تجي عليهم السالفة وتصير بنتهم اللي تخربط يقلبون الدنيا، لكن الولد يخربط ما في مشكلة. المهم البنت ضاعت، أبوها يهددها بالقتل إذا رجعت أو إذا شافها أو كذا. المهم صارت كل يوم الثاني تنام في بيت من بيوت القرية، يتحملها الجار هذا يوم يومين، بعدين يجي هالكلام وهذه بنت فاسدة وهذه بنت يعني ما قدرت أبوها ولا حافظت على عائلتها وكذا، وانت شلون تستضيفها؟ قاموا يطردونها من بيت البيت، إلى أن وصل فيها الحال قالت خلاص أنا بروح أدور على حامد. وين؟ في بيروت. اسألت مني ومنك، لين عطوها معلومات أن حامد عنده شقة في بيروت وفعلا كان مجهزة علشان يتزوج. راحت إلى بيروت، ضربت عليه الباب ويفتح لها الباب. طبعا الكلام هذا في أول التسعينات، في 92، ويفتح لها حامد. انصدم، قال لها ها خير، شو جابك أنت؟ قالت ليش عملت فيني هيك وأخذت شرفي وبي هلا يهددني بالقتل وطاردني، وأنا تشردت من بيت البيت والقرية كلهم يسولفون فيني، ليش ما جيت تزوجتي مثل ما أنت وعدتني وكذا. قال لها والله أنا ما بتزوج وحدة، كنت بتسلمها وأمي وبيك هم عارفين في الموضوع هذا. قالت لها يعني شنو أنا مصير؟ قال لها والله كيف كنت عد أنت اللي كنت بإرادتك. المهم قالت لها يوم شافت إنه خلاص ما عندها حتى مكان تبات فيه ولا عندها حتى فلوس، والبنت بهذلت رغم ان فيها من الجمال والرقة وكذا، لكن هذا كله ما ينفع لما تطيح المصيبة. قالت له زين خليني ابات عندك. قالها لا شوف يا بسمة، يعني صحيح انه كان بيننا عيش وملح وعشرة، لكن انا ما اقدر اخليك عندي، يعني ترى خطيبتي باي لحظة تدخل علينا الشقة وهي رايحة رادة قاعدة يعني تجهز معي الشقة، فأنا مو مشكلة راح أعدي لك اليوم هذا، لكن بكرة رجاءً لا تجي مرة ثانية للشقة، وانت اصلا من اللي اعطاك العنوان وانت كذا وانت كذا. المهم خلاها ذيك الليلة، والبنت مسكينة تبكي ومنهارة ما هي عارفة شو تسوي وين تروح اليوم الثاني وايش تسوي يعني. المهم خلال حديثها مع حامد قام شوي يعني يهديها، يقول لها ترى انا مجبور وامي وبي يعني ما يرضوا وعارفين القصه، وهي قريبتي اللي انا بتزوجها واحنا مخطوبين والشقه هذه شارينها علشان اثث، فارجوك يعني لا تدمرين حياتي وشوفي حياتك انت. المهم قالت لا ماشي ماشي. من ضمن السوالف قال لها انا ترى كل اللي عندي علشان اعمل الفرح العرس وكذا والزفاف مجمع 10,000 دولار مني ومن خطيبتي، فهذا اللي عندي وأنا حتى ما أقدر أساعدك يعني أنك تروحي تأجر وكذا، لكن عطاها 100 دولار قال لها روحي شوفي دبري نفسك. اليوم الثاني طلعت، وين تروح وين تروح؟ تورطت البنت وتروح تقعد في أحد البارات. خلاص البنت دمرت، أسلكت طريق الدمار، أجلست في أحد البارات طول النهار لحد الليل، ويشوفها واحد اسمه التركي محمد عبد الحميد. التركي هذا هو لبناني طبعا، شاف البنت من الصبح داش عندهم في البار قاعدة ليل ليل، ويتقرب منها وشنو قصتك انت وشنو؟ قالت له والله أنا صارت لي مصيبة وأبوي طردني، والأهل القرية كلهم يسولفون بموضوعي، واللي كان يعني اللي يحبني وأحبه وعطيته كل ما أملك خانني وضحك علي ويبي يتزوج. المهم قالت له أنا بالعربي مشردة وما عندي شغل ولا عندي مكان حتى أبات فيه. قال لها ماشي خليني أخذ منك اللي بديها وبخليك تعيش عندي. قالت لا بشتغل خدامة عندك. فعلا تالي الليل خذاها عنده بالشقة، ولا جايين أصحابه، واحد اسمه زياد عبد اللطيف، والثالث ثالثهم صار اسمه وصفي حسين، صاروا ثلاثة التركي وزياد ووصفي. هذول أطلعوا حاطين الشقة هذه فقط للسكر والخرابيط ويجيبون النسوان ومن هالسوالف، وهذه تخدمهم. ففهمت من سوالفهم لما بدوا يسكرون يخربطون السوالف ان هذا اصلا شغلتهم بس يسرقون العالم، يثبتون هذا يمسكونه يربطونه يسرقون اللي عنده ويهربون من بيت البيت، يبقون دراجات نارية، يدخلون البارات يسرقون، ما يخلون أحد سائح، أي شيء يشوفون عنده فلوس يسرقونه. هذه حياتهم، يجون بالليل الشقة هذه يتقاسمون المسروقات. اطلعت لها فكرة اللي هي منه بس، قالت لهم شوفوا يعني أحسن ما البهذلة اللي أنتم فيها وتروحون تسرقون طلعون كم ليرة، في شاب أنا بعرفه وعايش لوحده وعنده 10,000 دولار، قالت فرصة أنتقم منه واشتغل. قالوا لها منو هذا؟ قالت هذا اللي أنا كنت بحبه وطردني وعنده شقة مجهزها، ويعني إلى الآن شقتها جديدة وفيها جميع الأثاث والمفروشات والأجهزة علشان يبي يتزوج فيها، وعنده 10,000 دولار كاش مخبيهم عنده في البيت في الشقة، وأنا أقدر أدخلكم الشقة بما أني أنا أعرفه، أروح أضرب على الباب راح يفتح لي أكيد وأجلس عنده وأنتم بعدين ادخلوا، وأنا أفتح لكم الباب يعني لما يدخل تكرم الحمام ولا يدخل المطبخ ولا أي مكان أفتح لكم الباب. قالوا لا لا لا لا، بما أنك تقدرين تدخلين عنده داخل الشقة وهو الوحدة، إحنا نعطيك حبوب حبة مخدرة تحطينها له في الشاي ولا القهوة ولا الماي ولا العصير، أهم شيء إنه يشربها. ما يطول دقيقة دقيقتين ثلاثة بالكثير يدوخ ويستسلم. هذه يسمونها حبوب مخدر الاغتصاب. تقول يعني شنو؟ يعني هي بتغتصب؟ لا لا، هم يسمونه مخدر الاغتصاب. ليش؟ لأن هذا يثير المشاعر لكن يشوش التفكير ويخلي الإنسان ينفذ جميع ما يطلب منه بدون ما يتذكر أي شيء. حتى بعد ما يصحى من المخدر ما يتذكر يعني 90% من اللي حصل معه. لذلك كانوا يستخدمونه في الاغتصاب. وكثير قصص أنا ذكرتها لكم، وذكرت لكم اسم الدواء الخبيث هذا اللي استخدم في الكثير من الجرائم اللي حصلت، لكن طبعا ما أقدر أقول اسمه في اليوتيوب. ما لكم بالطويلة، قالوا لها تحطي له الحبة هذه وتنتظرين عليه 3 دقائق بالكثير 5 دقائق. قالت أوكي، ويحددون يوم لتنفيذ العملية. ينتظرونها برا وتروح تضرب عليه الباب أو يفتح لها الباب حامد. شو أنا مش حكيت لك يعني ما بتجي وخلاص يا عمي حلي عني، لا تشوفك مرتي هاي الجديدة يعني وبتعملي المشكلة وتخربي بيتي. قالت لا أنا ما عندي مكان، الله يخليك بس الليلة هذه وأنا تبهذلت وأنا كذا، بدي فوت على الحمام، بدي تسبح تروش وكذا. قال يلا عجلي عجلي. ادخلت عنده بعد ما تروشت وكذا، طلعت قالت له بدك اعمل لك عصير، اعمل لك قهوة. قال لا يلا اعملي لي قهوة. سوت له القهوة وحطت له الحبة وجابتها له. طبعا شرب شفط، اول شفطة ثاني شفطة ثالث شفطة، ويبدأ يدوخ. 3-4 دقائق الولد ساح على الكنبة خلاص، فاتح عيونه ومسبه كذي وما هو عارف ايش قاعد يصير. خلاص دخل في عالم ثاني، وتقوم هي بكل سهولة وتفتح الباب ويدخلون الترك وزياد ووصفي او يمسكون الولد. طبعا اللي مو حاسب شيء اضربوه ضرب وربطوه، وبدأوا يبحثون في الشقة، ولا فعلا لقوا 10,000 دولار. وقاموا فوق هذا وسرقوا جميع الأثاث اللي موجود في الشقة، لأن لقوا كله جديد، توه مأثث جديد حتى ما سكن. فضوا للشقة لحد الصبح، كانوا مكوشين على كل شيء، اتركوهم ربط ومشوا عنه. انجحت معاه هالجريمة بشكل رهيب، وانبسطوا عليها أفراد العصابة. قالوا لها يبا أنت أصلا الآن زعيمة العصابة، لأن لولا الحركة اللي قاعد تسوينها والثبتين الضحايا عن طريق إغراءهم إحنا ما نقدر نسوي كل هذا. خلاص من اليوم طالع أنت الزعيمة وتأخذين النصيب. انبسطت البنت، وفعلا قاموا يعطونها نصيبها، وقامت تلبس وتكشخ وتروح تصيد الزباين. وكل يوم عندها ضحية نفس الطريقة تخدرة، ويدخلون بعدين أصحابها الثلاثة يضربون الشخص، يسرقون اللي عنده ويتركونه ويمشون. ومن مكان لمكان يتنقلون من منطقة لمنطقة، علشان يعني كثرة البلاغات ما يعني ما يشتبه فيهم. وتروح الأيام وتجي الأيام، وتتعرف على شاب. هالشاب هذا اسمه إياد، تعرفت عليه في البار وهذا كان ضحيتهم اليوم. المهم شافته شاب يعني جنتل ولابس وساعة المهم راحت معاه شقته تغريب، تبي تضحك عليه وتبي تخدره. المهم أول ما دخلت قالت له إيش رأيك يعني علشان نقعد قعدة حلوة، أسوي لك عصير ولا أسوي لك؟ قال إيه كل شيء موجود داخل في المطبخ. ادخلت البنت وسوت له القهوة وسوت له الشاي وماي وحركات، وحطت له الحبة وجابت له الطبق اللي فيه ما أبدا ما لمسها ولا لمسته، حطت له الصحن وبدأ يشرب بهالقهوة. أول ما شرب حس بطعم غريب، حس ان القهوة الظاهر الولد يعني شريب قهوة ومتعود على قهوته اللي عنده في البيت ويحس بأي فرق. في ناس ترى فعلا عنده دقة ملاحظة في الشاي والقهوة لدرجة يعرف حتى الماء إذا تغير ولا لا، أو أنت يعني زايد على الغليان ولا منقص، يعرف حتى في الظلام. هذا أول ما شرب حس إنه في طعم غريب. وبعدين مثل القصص اللي البنت تخدع الشاب كثير حصلت، فهو كان حذر يعني أساسا إنه لا تكون البنت هذه لعوب ولا بنت تخدعه ولا تسرقه ولا تسوي له أي شيء ما يعرفها. فلما شرب حس يعني المهم ما انتبه يعني ولا جاء في باله إنه ممكن يكون مخدر ولا يكون في شيء. يعني حط الكوب القهوة الفنجال وقاعد يتقرب من البنت اللي هي بسمة، وهي جالسة جنبه وتسولف وتضحك وكذا. لمس في ملابسها كأن في علبة، تعرفون العلبة اللي تجي بلاستيك الصغيرة اللي يحتفظون فيها بالأدوية، لما واحد يكون يأكل أدوية دائما فيخاف إذا يكون برا البيت أدويته مو معاه فيحطهم في علبة علشان إذا جاء موعدها يأخذهم يعني. فحس في علبة داخل ملابسها، قال لها شنو هذا؟ قالت لا ولا شيء، وارتبكت وخافت وحاولت تخبي. قال لها شنو هذا؟ تكلمي. قالت لا ما في شيء ما في شيء. هني لا، هني حس ان البنت فيها شيء، بدأ يحس بالدوخة، انتبه موضوع القهوة والطعم اللي فيها، وهذه حاطة علبة داخل ملابسها وهي جتها دوخة مفاجئة. طالع الولد صيدلي، الولد أصلا صيدلي ومثل هالأمور ما طوفة، حس إنه في شيء، حط يده بملابسها غصب طلع وهي تمسك. لما طلع العلبة والحبوب، هذا أول ما شاف الحبوب والحبوب الغريبة ما عرف نوعيتها، لكن عرف أن هذه أكيد نوع من أنواع المخدر أو منوم أو شيء. ليش مخبيتها في ملابسها؟ حس أنه خلاص بدأ يدوخ وبدأ خلاص يفقد توازنه. إيش سوى؟ على طول هجم على البنت بسمة قبل لا يفقد الوعي، وحاس انه راح يفقد الوعي، واذا فقد الوعي وهذه موجوده عنده في شقته يعني اذا صحى يا انه ميت يا انه مسروق يا انه في شيء. فقال انا لازم اسيطر عليها قبل لا افقد الوعي، او يمسك البنت على طول ويلف ايده على رقبتها ويمسكها من شعرها ويتسند عليها وهي تصرخ تصرخ، تبي اللي برا يدخلون عليها، ما هي قادر تروح الباب هذا ماسك فيها، وهذول يضربون الباب، اسمعوا صراخه يضربون الباب ماكو فايده، يحاولون يكسرونه خايفين. المهم ويتسند عليها ويدخلها المطبخ ويفتح الثلاجه. هذا صيدلي وعارف ان في بعض المواد اللي تبطل مفعول المخدر او تاخر، هي ما تبطلها بشكل مو صحيح يعني، لكن تأخر مفعولة، مثل الحليب، مثل الشوكليت، مثل الزنجبيل، مثل يعني أشياء كثيرة من بعض الأكل أو الشرب يضعف من موضوع التسمم أو المخدر أو المنوم. فهذا على طول حس أنه ماكو فايدة، نزلها على الأرض وفتح درج المطبخ اللي عنده ولا في حبل ويربط إيدينها ويربط رجولها. لكن ايش سوى الولد؟ خلاص وصل حده، هي طايحة على الأرض وهو فوقها ويحاول يربط فيها بشكل يعني بطيء لكن ثقل عليها علشان ما تتحرك، وياخذ الحبل بعد ما ربط يدينها من الخلف وهي على بطنها نايم على الأرض، ربط يدينها وربط رجولها ورفع الحبل وربط فيه لفة حوالين وجهها. لكن وين لفه؟ لفه على فمها مره مرتين ثلاث، وبعدين كمل لفه على رقبتها وربط الحبل ربطه ولا بن امه يفكها. الولد يوم خلاص استوى أغمى عليه وهو فوق البنت. البنت الآن مربطة تربيطة يعني كأنها مشنوقة لكن على البطيء، هي اللي تشنق نفسها، كل ما حاولت أن ترجع رجولها للخلف تشد على الحبل اللي مربوط في رقبتها ومربوط في فمها، تحاول تصرخ الحبل ماسك رقبتها رقبتها وكذلك فمها إلى الداخل يعني ربطها ربطة. المهم تصرخ تصرخ، طبعا هذول حاولوا يكسرون الباب وطلعوا الجيران وانتم منو وكذا، هربوا من الموقع. الولد اغمى عليه وهذه مربوطة وتقعد على هالحال الى اليوم الثاني تقريبا ساعة 6 المغرب. اليوم الثاني المغربية الولد بدأ يستعيد وعيه على ضرب الباب. هذول الجيران بلغوا الشرطة ان في 3 حاولوا يكسرون الباب ولما تدخلنا هربوا، وهذا الكلام بالليل. اليوم الثاني الجيران يبي يطمئنون، وين راح هذا صاحب الشقة اللي امس يعني ما جاء، يعتقدون انه برا، شافوه تأخر بالنهار بالليل بلغوا الشرطة، جو الشرطة شو السالفة؟ والله السالفة اللي حصلت امس بالليل ان في 3 يحاولون يقتحمون الشقة وصاحب الشقة مو موجود، حاولنا ان نضرب الباب. اليوم الثاني مو موجود الولد على غير العادة، دائما نشوفه بالنهار وهذا صيدلي وهذا كذا، يضربون الباب. المهم لين جابوا الحارس العمارة وفتح لهم الباب، ولا الولد توه يستعيد وعيه وهو نايم فوق البنت، والبنت مربوطة وهي من كثر ما كانت تحاول ومختنقة فارقت الحياة. شالوا الولد وعلى طول انقلوه للمستشفى، والبنت قالوا يبا هذه متوفية، انقلوا جثتها الطب الشرعي. لما صح الولد قال لهم السالفة، قال لهم يبا هذه حطت لي حبوب وانا دخت وحاولت اربطها بعدين فقدت الوعي، ما حسيت بشيء. يوم شيك فعلا ولا البنت كانت تحمل علبة فيها المنوم هذا او المخدر. الحين يدورون على منو، منو الثلاثة هذول اللي جايين يضربون الباب؟ اذا هذه اكيد عندها عصابة، مستحيل بتسيطر على رجل مثل هذا بطول بعرضه وداشة شقته، اكيد في اللي يساعده، اللي هم الثلاثة اللي كانوا يحاولون يكسرون باب الشقة بعد ما سمعوا صراخه، اللي هو التركي محمد عبد الحميد وزياد عبد اللطيف ووصفي حسين. مالكم بالطويلة، الجيران زودوا رجال الأمن برقم لوحة السيارة اللي انقلت الشباب الثلاثة، ألقوا القبض عليهم واعترفوا بالقصة. طبعا اكتشفوا بعدين أن بسمة زعيمتهم على قولتهم تم يعني قتلها عن طريق الاختناق بالحبل كأنه واحد شانقها. اكشفوا لهم موضوع ان الولد قبل لا يغم عليه ربطها بطريقة غريبة وهي اللي خنقت نفسها بنفسها، والولد الآن موجود في المستشفى. اعترفوا انهم يشتغلون في سلب بعض الضحايا عن طريق اغراءهم ان بسمة هي اللي تستدرجهم ويروحون. المهم ماتت بسمة وتم احالة الثلاثة للمحاكمة وحكموا عليهم بالسجن 25 سنة كل واحد فيهم. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.